بل إن أسماء الله الحسنى المذكورة في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليست محصورة في هذا العدد المذكور في الحديث، وإنما قصار أمره كما تقدم الدلالة على أن لله 99 اسما من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة. ولذا قرر أهل العلم رحمهم الله أن الأسماء الواردة في القرآن والسنة تزيد على هذا العدد. يعني بعض الناس، بعض المشايخ، بعض العلماء جلس يحصي الأسماء التي في القرآن والأسماء التي في الأحاديث، طبعا الأحاديث التي اطلع عليها أو يحفظها أو يعرفها، صحيح؟ وهل هناك أحد أحاط بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها من الأولين أو الآخرين؟ الجواب لا، الجواب لا. فزاد العدد عن 140، وبعضهم زاده عن 150، وبعضهم زاد العدد عن 160 إلى غير ذلك الموجودة في القرآن والسنة. طيب، قال شيخ الإسلام: وإن قيل لا تدعو إلا باسم له ذكر في الكتاب والسنة، قيل هذا أكثر من 99. وعلى هذا فإن من جمع من أهل العلم 99 اسما من أسماء الله، وجمع غيره أسماء أخرى فتوافق في بعضها واختلف في بعض، لا يعني ذلك أن ما اختلف فيه بعضه ليس من أسماء الله لتجاوز ذلك 99، بل قد يكون ما جمعه كله من أسماء الله وإن تجاوز 99. وعلى كل فالعبرة في صحة ذلك الاسم وثبوته قيام الدليل عليه من الكتاب والسنة. وإذا تبين خطأ قول من حصر أسماء الله في 99 اسما بناء على فهم خاطئ للحديث، فإن قول من قال إنها 300 أو 1000 أو 4000 أو غير ذلك من الأرقام فخطأه ظاهر. خطأه إيه؟ ظاهر، لأنه قول عار عن البينة وكلام مجرد لا دليل عليه ولا برهان. والله تعالى يقول: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. معطوف على إيه؟ ها؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. في الحقيقة أنه إيه؟ يعني كأنه أعلى من الشرك. ويقول: ولا تقف ما ليس لك به علم والله تعالى أعلم. ونقف عند هذا الحد. بعد ذلك الفصل الذي بعده: لم يثبت في سرد الأسماء الحسنى حديث السرد، لم يثبت من حيث الايه الثبوت، يعني من حيث صحة الحديث، يكون منسوبا طبعا إلى من؟ ها؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن بعض السلف أو بعض العلماء حاول أن يحصيها أو يحصرها. يا أخواني، لو تكرمتم، الذي يريد أن يسدي نصيحة لا يرسلها في الأسئلة، الأسئلة سيجاب عنها. الفرق بين المخلصين والمخلصين فين؟ في القرآن ولا عموما؟ ما الفرق بين المخلصين بفتح اللام والمخلصين بكسر الله؟ وصف بعض أنبياء الله أو عباد الله بأنهم مخلصون في القرآن الكريم في رواية حفص التي نقرأ بها جاء في بعض القراءات وصفهم بالمخلصين بكسر الله. الفرق: المخلصين اسم الايه؟ الفاعل، يعني الذين أحدثوا الإخلاص، يعني أخلصوا لله، فيقال أنت من المخلصين، يعني الذين أخلصوا أنفسهم لله. طيب والمخلصين اسم المفعول، من أخلصهم؟ الله. فالمخلصون الذين أخلصهم الله لنفسه واختصهم لنفسه. الفرق بين الدعوة السلفية وأنصار السنة، نقول إيه بقى؟ مفيش فرق. احنا بنقول نقول وقلنا وسنظل نقول، كل جماعة وكل دعوة وكل كل إيه بعد كده هنقول أحزاب له منهجه، صحيح ولا غير صحيح؟ له منهج، قد نتفق في كثير من الأمور وقد يكون الخلاف في نقطة واحدة. فالمطلوب منا في هذه الفترة بالذات هو التوحد وعدم التفرق. ولذلك بعض الأسئلة التي جاءت وفيها طعن على أنصار السنة فما أحببت الإجابة عنها. لماذا؟ لأننا أعلنا أنه مهما انتقدنا فلن نرد، خاصة في هذه الفترة. وقلت على هذا المنبر وعلى غيره في بعض مراكز محافظة الشرقية إننا يجب على أنصار السنة والسلفيين والإخوان والجماعة الإسلامية والجهاد والأزهر والصوفية، يجب على الجميع أن يقفوا صفا واحدا في المطالبة والعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية، الوقوف صفا واحدا أمام التيار الإلحادي الذي يريد أن يحول مصر إلى دولة كافرة. قلت هذا الكلام بنصه لعل البعض منكم سمع، على هذا المنبر وعلى غيره من المنابر وفي اجتماعات للدعاة، لدعاة الشرقية وفروع الشرقية، قلت هذا الكلام. بعض بيقولوا انتوا سلبيين وانتوا بتعلموا الناس الجبن والخضوع والذلة والهوان. خلينا، ليست هذه جديدة، هذا اتهام من قديم ولسه ما خرجتوش من دورة المية، وليس غريبا، فإن بلاش أحسن. يعني علماء السلف اتهموا بأنهم أو وصفوا بأنهم علماء الخراق. عارفين علماء الخرق يعني إيه؟ أو تفتكروا الخرقة اللي هي بتاعة الصوفية، لا، علماء الخرق يعني علماء الحيض والنفاس، سايبين الدنيا والأمراء يفسدوا والظلم ومش عارف إيه، وهم قاعدين يعلموا الناس الطهارة من الحيض والنفاس. هكذا اتهم أئمة السلف، أئمة اتهموا. فلا يعني ليس غريبا أن نتهم الآن بالسلبية والعمالة للسلطة والعمالة لأمن الدولة، هذا ليس جديدا، كم سمعناه. ونسأل الله أن يعفو عنا وعمن اتهمنا بذلك، نسأل الله العفو للجميع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا أجمعين. بنقول مش هنرد على أحد مهما كان، مهما اتهمنا ومهما هوجمنا ومهما انتقدنا. لماذا؟ لأن الخلاف في هذه الآونة، أنا أقول لا يجوز الخلاف في هذه الآونة، لا يجوز. وخلوا بالكم، يعني بنقول إن أنصار السنة، لما بعض الإخوة بيسألوا عن الأحزاب، قلت أنصار السنة أصدرت بيانا ووضعته على موقعها، سموه برضو انتو سلبية، سموه جبن، سموه تعليم الجبن، سموه تعليم الجبن والجبنة والقشطة، سموه بقى أي حاجة اللي عايز يسميه يسمي كما يشاء. إن جماعة أنصار السنة لن تكون أو لن تشكل حزبا، لن تنشئ حزبا، ولن تشارك في الأحزاب، ولا تعيب، واسمعوا هذا الكلام جيدا، ولا تعيب غيرها إذا أنشأ غيرها. يبقى اللي بيسألني بقول له أنت من أنصار السنة؟ آه، يبقى مالكش دعوة في الأحزاب. خلاص؟ لا تعيب غيرها، ما شنعناش، قلنا اللي بيعملوا أحزاب دول أصلهم صحيح؟ ولا سمعتوا حد يتكلم عن اللي عملوا أحزاب؟ سمعتم؟ إن كنت سمعت حد بلغوني به، بس احنا ننصح ونتصرف معاه من أتباعنا، من أتباع أنصار السنة. ولا تعيب غيرها إذا أنشأت أحزابا أو انضمت إلى أحزاب الغير. ومن من إيه بقى؟ من جملة القول ولا من نافلة القول؟ في الجمعة مش عارف الماضية، الجمعة الأولى في رمضان، صليت الجمعة في أبي حماد في مسجد أنصار السنة هنا، وجاءني أحد الأشخاص بعد الصلاة وقعدوا الشباب قاعدين، فبيقول لي فهم الشباب دول علشان أنا معايا أوراق لحزب النور وهم مترددين. قلت له إذا كان الشباب دول من أنصار السنة فمش هينضموا إزاي وهنسيبها للعلمانيين قلت له ما حدش قال نسيبها، قلت له إحنا معاكم يا أخي، نحن معكم ومع الإخوان ومع حزب الفضيلة ومع جميع الأحزاب الإسلامية. يكفيك، إحنا بنقول نحن معكم، ليس معنى عدم الانضمام للأحزاب أننا ضد، بالعكس لما انضم الحزب النور هبقى بتوع الفضيلة هيزعلوا منا، مش كده ولا ايه؟ والاخوان هيزعلوا، لما انضم الحزب الاخوان التانيين هيزعلوا. انا مع الجميع، نحن انصار السنة مع الكل، مع كل المسلمين، وضد كل العلمانيين والليبراليين والالحاديين. والكلام واضح وصريح، والكلام واضح وصريح، وهذا لا نقوله تزلفا لأحد ولا تملقا لأحد، وإنما نقوله لمرضاة رب العالمين سبحانه وتعالى. بعد بيقول ما رأيكم في الانضمام للأحزاب السياسية وخاصة حزب النور والفضيلة؟ أظن الجواب واضح، ها؟ واضح ولا لسه؟ طيب، نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب باليد اليسرى، فهل هذا النهي للتحريم أو التنزيه أو الكراهة؟ مش عارف، بيتهيألي ده سبق، ها؟ مكرر، ما أنا بقول الظاهر الأسئلة بتتسرب وترجع تاني. لكن في بيقول طيب، قال الله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فما المراد بالبرهان في الآية؟ ما المراد بالبرهان؟ برهان ربه الذي رآه في الآية. رأى برهانا، رأى رؤية، ممكن يعني جاءه من الله برهان يبين له أنه نبي معصوم لا ينبغي له أن يقع في هذه الفاحشة. وما أجمله الله سبحانه وتعالى يكفينا فيه الإجمال، يكفينا فيه الإجمال. ودعوكم من الأقاويل التي لا تستند إلى أسند إلى سند صحيح. طيب، لكن لو سأل عن الذي يجول بالخاطر بدل ما يسأل عن البرهان اللي رآه، يقول كيف هم بها وهو رسول، مش كده؟ ولقد همت به وهم بها. حينئذ يأتي الكلام كيف هم يوسف عليه السلام وهو نبي رسول. أولا قد يهم الرسول من الرسل بفعل ذنب من الذنوب، لكن الله عاصمه فلا يتم، هذه أولا. واضح ولا غير واضح؟ قد يهم الإنسان إذا كان حتى من الصالحين فضلا عن الأنبياء، يهم بارتكاب إثم أو ذنب، فإذا أراد الله به خيرا عصمه من ارتكاب هذا الإيه؟ هذا الذنب. الكلام واضح ولا غير واضح؟ هذه أولا كما قلت. ثانيا بعض العلماء يقول هم بها جواب لو، وهذا على قول من يجيز تقديم جواب لو عليها، يعني كأن الكلام إيه؟ ولقد همت به، ولذلك يوقف على إيه؟ على به، وبعدين نستأنف نقول إيه؟ وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، تقدير الكلام ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، فلولا امتناعية، امتناعية، لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. إذن هو لم يهم بها، هو لم يهم بها. السبب إيه؟ أنه رأى برهان ربه، ولو لم يرى البرهان لهم. فهذا من عصمة الله عز وجل لأنبيائه، من عصمة الله لأنبيائه. وخلوا بالكم بقى، الرسول عليه الصلاة والسلام لما قتل حمزة ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إيه؟ لأقتلن به 70 منهم، 70. الرسول عليه الصلاة والسلام سيقتل بحمزة مش 10، لا 70. فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير الصابرين. وأيضا ورد في ذلك، أو ورد ذلك سبب من نزول قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم المشركين أو يعذبهم. أنت مش شغلك، أنت مش شغلك علشان تقتل حمزة، ده مش بتاعك، ده بتاعنا احنا، خلاص. فمسألة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يقتل بعمه لأنه عمه 70 رجلا، هذا صواب ولا خطأ؟ خطأ. تم ولا عصمه الله منه؟ عصمه الله منه. طيب أظنها انتهت ولا باقي فيها شيء؟ مش عارف. طيب هي هل زكاة الفطر يجوز إخراجها قيمة أم طعام، وكيف نرد على قول شيخ الإسلام أن مصلحة الفقير هي التي تحدد هذا؟ يا إخواني، من باب الأمانة العلمية أن نذكر أن الإمام أبا حنيفة رحمة الله عليه يرى أنه يجوز إخراج زكاة الفطر قيمة نقدية، وورد هذا في عن الإمام البخاري صاحب الصحيح، وورد هذا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وليس عمر بن الخطاب، أنه يجوز إخراج زكاة الفطر قيمة. طيب جمهور الفقهاء على إيه؟ طب ولما اللي عديناهم دول مش من الجمهور؟ لا، يبقوا ثلاثة جمهور الفقهاء، يعني بقية فقهاء الأمة، الإمام مالك والإمام الإمام مالك وشيوخه وتلاميذه، والإمام الشافعي وشيوخه وتلاميذه، والإمام أحمد وشيوخه وتلاميذه. الإمام أحمد سئل، سأله أحد تلاميذه إخراج زكاة الفطر قيمة، قال واسمعوا العبارات الراقية الجميلة، قال أخشى ألا يجزئه، أخشى أنها لا تجزئ. فقال له طيب يقولون، وطبعا ده اللي بيسأله كمان أبو داود صاحب السنن تلميذ الإمام أحمد، أبو داود السجستاني صاحب السنن تلميذ الإمام أحمد بن حنبل هو اللي بيسأله، بيقول له يقولون إن عمر بن عبد العزيز كان يرى إخراجها أو قبلها، خدها من الناس قيمة. ماذا قال الإمام أحمد؟ قال ابن عمر قال رسول الله ويقولون قال فلان وقال فلان، يعني بيسيبوا ابن عمر، ده مش قول ابن عمر، بيقول ابن عمر بيقول ايه، قال رسول الله او فرض رسول الله، يسيبوا قول الرسول ويقولوا قال عمر بن عبد العزيز. ومين يعني بالنسبه احمد بن حنبل بيقول يعني مين عمر بن عبد العزيز، وهيبقى مين البخاري، البخاري بعد الامام احمد، ها مين البخاري ومن ابو حنيفه، مش بجوار قولي انا، لا لا بيقول الامام احمد بيقول بجوار قول الرسول. يبقى لا ينبغي كلام الامام احمد، يقول لا ينبغي ان يترك الناس كلام رسول الله ويقولون قال فلان قال فلان، هذا مقتضى كلام الامام احمد. يبقى الجمهور يصر على نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى العموم لما كان الفقهاء المالكية يسألون تجزئ القيمة يقول لك لا تجزئ، لما علماء الشافعية من أول الشافعي وانت نازل يسألون تجزئ القيمة يقول لك لا تجزئ، يقول له طلعت، يقول له أعدها. الحنابلة تجزئ القيمة يقول له لا تجزئ، يعني أخرجها الإمام أحمد أيضا نص على أنه إيه، من أخرجها نقدا يبقى إيه يعيدها. طيب شيخ الإسلام ابن تيمية، وده الكلام اللي أنا قلته من ليلتين ثلاثة كده أو من يومين ثلاثة ولا امبارح، بعض الناس ممكن إذا خطئ أمامه الإمام أبو حنيفة فلا بأس ما يزعلش، وإذا خطئ أمامه الإمام المالك برضه بسيطة، إذا خطئ أمامه الإمام الشافعي بسيطة، وإذا خطئ أمامه الإمام أحمد بسيطة، إذا خطئ البخاري بسيطة، خطئ مسلم وإن كان مسلم لم يعهد عنه الكلام في الفقه كالبخاري برضه بسيطة، لكن شيخ الإسلام يقول لك يا أخي اتق الله، أنت بتجرئ الصغار على الأئمة والعلماء. طيب وهو شيخ الإسلام هو الإمام والباقي مش أئمة؟ ما ينفعش، والله لا يصلح، والله هذا الكلام لا يصلح. طيب هل يجوز للحائض الجلوس في المسجد؟ هل يجوز للحائض المرأة الحائض أن تجلس في المسجد؟ ها الجواب عندكم، ها اختلف العلماء ولا اتفقوا؟ فقهاء الأمة القدامى لغاية عصرنا يكادون يجمعون على أن المرأة الحائض والنفساء كالرجل الجنب، وهي أيضا إذا كانت جنبا لا يمكث ولا تمكث في المسجد، ولا لطلب العلم، بل ولا لطلب العلم، ما فيش ضرورة، لا توجد إيه ضرورة. بعض العلماء المعاصرين فتش جزاه الله خيرا بيقول لك ما فيش دليل. طيب في أدلة، يا إما يضعفها كلها يا إما إيه يؤولها ويصرفها عن إيه عن ظاهر نصها، مع أنهم لا يسلكون هذا المسلك في أحكام أخرى. فالحائض نرى ما رآه فقهاؤنا القدامى أنه إيه لا يجوز لها. واحد هيقول لي طيب وتحرم من طلب العلم، أقول والله العلم أنا دايما أقول بالنسبة لنا بالنسبة لزماننا هذا يمكن للمرأة أن تحصل العلم أكثر من الرجل وهي في مطبخ بيتها. هتجيب اسطوانة خمسة تعريفة وتحطها على الكمبيوتر وتشغلها، مش بس المواعظ، خلوا بالكم المواعظ مش هي دي تعليم العلم، لا، مع أن معظم دروس المساجد إيه؟ مواعظ، لكن أصبح الآن شروح الكتب لكبار المشايخ، الشروح موجودة على الاسطوانات وعلى الأشرطة. إن ما كانش عندها كمبيوتر عندها جهاز تسجيل، هتجيب الشريط وتحطه وتتفقه في دينها، وزوجها مشغول بالعمل، ممكن هي بقى بدل ما إيه كان زمان الرجل ينقل لزوجته العلم، يمكن الزوجة الآن تنقل لزوجها العلم. أظن حكم قول علي كرم الله وجهه هل يجوز أم لا؟ صاحب السؤال سألني شفويا وقلت له هذا من آثار الرافضة الشيعة، اختصاص علي من بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أن يقال كرم الله وجهه. ليه؟ بيقولوا أشياء، أسباب، هذه الأسباب يعني منقوضة، أو قالوا سببين كل سبب منهما منقوض. السبب الأول قالوا لأنه لم يسجد لصنم قط. هناك كثير من الصحابة من كانوا يستهجنون عبادة الأصنام ولم يسجدوا لصنم قط، فنبحث عنهم ونروح حاطينهم كلهم، كل واحد منهم نقول عنه إيه كرم الله وجهه، لكن ما سمعناش إلا عن مين؟ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. صحيح؟ الثانية قالوا لأنه لم ينظر لعورة أحد قط ولا لعورته، فهل هذا معقول؟ كيف كان يستحد؟ عارفين الاستحداد ولا مش عارفين؟ مش الإحداد، لا، الاستحداد، حلق شعر العانة، كيف كان يحلق العانة؟ هيغمض بقى ويحلق؟ يعني كلام أحسن. ومن أخبرهم وهو يطلع يقول أنا ما شفتش عورتي أبدا. الشرب والأكل أثناء الأذان وقد نطق الإمام الله أكبر، أظن أجبنا عنه قبل ذلك، خلاص الحمد لله خلصنا. يقول الإمام سمع الله لمن حمده، قلناها برضه في صيام التطوع، يقول في صيام عاشوراء لو عشت ده، انتهينا منه قبل ذلك. هل يجوز أن أهب ابنا لي لله بنية حفظه لكتاب الله وتحقيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة بعد أن وهب لي من البنات أربع وبعدهم وهب الله لي ابنين؟ يجوز أن الواحد يقول ينذر أو يهب لله، يعني للدعوة ولدين الله. ابن الجوزي غير ابن القيم، ابن الجوزي أبو بكر، كلاهما أبو بكر، ها الكونية. ابن الجوزي بيقول إيه بقى؟ بيقول لما عرفت شرف الزواج وشرف الولد. خلوا بالكم كويس علشان فيه ناس هتفرح بهذا الكلام، تفرح جدا بهذا الكلام. بيقول لما عرفت شرف الزواج وشرف الولد نذرت لله عز وجل إن رزقني عشرة من الولد أن أعلم واحدا منهم القرآن. السلام، ده كرم ولا بخل؟ ها؟ أما عشرة يعلم منهم واحد، طب والباقي؟ طب والبقية؟ يقول هذا في مقدمة الكتيب اللي هو بعنوان إيه؟ ها؟ لفتة ال إيه؟ الكبد أظنه، في اسم المهم الولد، يعني نسيت اسم الكتاب، كتيب صغير كده كان يطبع لابن الجوزي، نتكلم فيه عن تربية الأولاد، ففي المقدمة بيقول كده. المهم أنت بقى لما يبقى عندك اثنين وحفظتهم القرآن تبقى أنت أحسن من ابن الجوزي في هذه المسألة، بس يعني صحيح ولا مش صحيح؟ لما يبقى عندك ثلاثة وتحفظهم القرآن، خمسة وتحفظهم القرآن، بيقولوا إيه الشيخ المنشاوي محمد صديق رحمة الله عليه، طبعا مات سنة 69 في عملية جراحية، وذريته في ذاك الوقت كانوا 12 ولدا، طبعا ذكورا وإناثا، ولدا يشمل الذكر والأنثى، كان قد حفظ منهم 8 القرآن في حياته. فلو هو داخل العملية كأنه حاسس أنه ممكن يموت، فأوصى أباه وكان على قيد الحياة الشيخ صديق وكان من أهل القرآن، أوصاه أن يحفظ 4 الباقين القرآن ما يسيبهمش. ده ابنه الأكبر حكى ذلك في لقاء مع مجلة قديمة زمان كانت تصدر اسمها مجلة الأسرة أظنها كانت تصدر في السعودية، قال وقد حفظ جدي بقية الأولاد، ال 12 الدستة كلهم حافظين القرآن. فابن الجوزي بقى يعني بيفخر ان هو يقول نذرت لله ان رزقني 10 علم منهم واحد القرآن. لا، ده القرآن يجب ان نتعلمه كلنا، وقبل ذلك قلنا نعلم اولادنا، بل ونحن الكبار ايضا نتعلم. اقتنص اي جزء من الوقت في يومك، وقلت الطريقة يعني واحد مثلا، طبعا ما حدش منا بيكتشف أخطائه، صحيح؟ صحيح ولا غير صحيح؟ طيب ممكن الواحد يسأل نفسه، احنا وعدنا بعدم التطويل وسامحكم الله، ولا أسأل الله أن يعفو عني أنا، ما حدش فكر كده، ممكن تكون قراءتي للفاتحة غلط وبناء عليه تبقى الصلاة مش صحيحة، محدش فكر في الكلام ده؟ طيب إذا هداني الله إلى هذا التفكير ماذا أفعل؟ أو فماذا أفعل؟ الشيخ الإمام بيصلي الصبح الظهر العصر، أنا بصلي وراه، بعد ما يخلص سلم ختم الصلاة وسبح يعني، بيقوم أروح ماسكه من جلابيته وشده، طبعا لو سمحت اسمع من الفتحة كده شوف بقرأها صح ولا لا، اطمئن يا أخي على صلاتي ولن يمتنع. وقلت لكم الحادثة التي حصلت مع شيخنا الشيخ عبد الفتاح المصطفي رحمة الله عليه، راح له أحد الإخوة برضو رحمة الله عليه، كان مدرس أظن رياضيات أو علوم، حفظ القرآن وختم، وبعدين راح للشيخ في البيت عشان يقرأ عليه، سلم عليه وقال له يا سيدنا الشيخ أنا جاي لك عشان أقرأ عليك القرآن، قال له ما فيش وقت يا ابني. طبعا الشيخ كان فيما رأيت أنا، لأنني كنت أذهب أقرأ عليه، طبعا بيقوم الصبح يروح كلية القرآن يدرس فيها، والظهر يتحول من الكلية مش على البيت، لا على مجمع الملك فهد طباعة المصحف للمراجعة ومراجعة المصحف، وبعدين يذهب إلى البيت كده مع العصر يترمي زي الخلقة، إن السكر والروماتيزم كان مبهدله، وبعدين يصلي العصر، وبعد العصر يقرأ عليه واحد، وبعد المغرب يقرأ واحد، وبعد العشاء يقرأ واحد، يبقوا كم واحد في اليوم؟ 3. ممكن في الصيف يبقوا 2 بعد العصر وواحد بعد المغرب وواحد بعد العشاء، وممكن في الشتاء يبقى واحد بعد العصر وواحد بعد المغرب واثنين بعد العشاء. احد الاطباء كان جاري بقول له انت بتقرا على الشيخ المصطفي؟ قال لي اه قبل ما اروح لنا. تقرا عليه امتى؟ قال لي بينام على ايديا، انا اخر واحد، يعني اخر واحد بخرج من عنده قبل ما ينام. المهم الشيخ وقته مشغول، صاحبنا راح له وكان في شوية ذكاء يعني، ما اعرفش كان منوفي ولا ايه. فبقول له يا سيدنا الشيخ انا ختمت القران وجاي عايز اقرا عليك ختمه عشان اخد اجازه. قال له يا ابني ما فيش وقت. قال له يا سيدنا الشيخ انا جاي علشان اقرا. قال له يا ابني ما فيش وقت. قال له خلاص اذا سالني ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه ما صححتش القران ليه، هقول له رحت لعبدك عبد الفتاح المرصفي وقلت له عايز اقرا، قال لي ما فيش وقت. الشيخ ارتعش، ارتعدت فرائصه، قال له اقعد اقعد دلوقتي، اقعد دلوقتي اقرا. وبدا ايه، فمحدش محدش فينا يعني يعرف يعمل زي كده، يمسك في الشيخ ويقول له مش هتخرج من المسجد. انا ما بطلبش انك تقرا عليه ختمه، لا، صحح عليه الفتحه بس الاول، اطمئن على صلاتك. والله هذا اوجب الواجبات، وهذا اول ما سنسال عنه يوم القيامه. اول ما يسال العبد يوم القيامه يسال عن ايه؟ عن الصلاه في العبادات. واول ما يحاسب في الاعمال والجنايات ايه؟ الدماء. نسال الله عز وجل ان يحفظنا بالاسلام قائمين وبالاسلام قاعدين، وان يبارك فيكم جميعا، وان ينصر أمة الإسلام على أعدائها أعداء الدين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.